السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واخترنا هذه الليلة بالذات لدراسة السنة لأمر عظيم. ما هو؟ إنه من أجل أن نكثر من الصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم، إذ أمرنا بذلك فقال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. فهل نطيع أو نعصي؟ اللهم نطيع ولا نعصي. وأكثرنا غافلون، لا يفرقون بين الجمعة ولا بالسبت ولا الخميس. يوم الجمعة يوم عظيم، له درجته ومقامه، وحسبنا أنه عيد المسلمين. هذا اليوم يرغب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم أن تصلوا عليه وتكثروا. وشيء آخر، رغم أنف امرئ ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصل عليه. أعيد الحديث: على منبره صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، وإذا به يقطع الخطبة ويقول: آمين آمين آمين، ويواصل خطبته ويسأل بعد ذلك: لقد أمنت يا رسول الله، ما السر في هذا التأمين؟ قال: جاءني جبريل عليه السلام وقال لي: رغم أنف امرئ أدرك أحد أبويه أو أدركهما معا ولم يدخلاه الجنة، فقل آمين. فقلت آمين. فالذي يعق والديه من أهل النار، والذي يبر بهما البوء الحسن من أهل الجنة، والثاني من أدركه شهر رمضان ولم يغفله قل آمين. قلت آمين. فهذا شهر المغفرة، إذا دخل وخرج ولم يغفر العبد أذله الله وأرغم أنفه، لأنه ما استغفر ولا تاب ولا طلب المغفرة ولا أقام الليل ولا صام النهار. والثالث من ذكرت عنده ولم يقل ولم يصلي علي قل آمين، قلت آمين. ومعنى هذا رغم أنف امرئ ذكر عنده الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. وشيء آخر وأعظم من هذا، الله جل جلاله وملائكته يصلون على النبي ونحن لا نصلي عليه، أعوذ بالله منا. إذن إذ قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من لم يصلي على رسول الله فهو فاسق فاجر. عرفتم سر اختيارنا للدراسة في هذه الليلة دراسة السنة، كلما يمر كلمة رسول الله قل صلى الله عليه وسلم، وإلا أذلك الله في الدنيا والآخرة. ولاحظوا أن أهل الصحاح والسنن والمسانيد ما يكتبون كلمة رسول الله أو نبي الله إلا كتبوا بعدها صلى الله عليه وسلم، من الموطأ إلى البخاري إلى ابن ماجه إلى كل السنن يكتبون كلمة صلى الله عليه وسلم. واختصرها المستشرقون لما يكتبون للمسلمين يكتبون صلعا، أي الصاد صلى واللام الله عليه وسلم صلعا، لأنهم ما يريدون أن يصلوا ويسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم مستعدون الآن للصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم؟ حد الكثرة 300، من صلى على رسولنا صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ليلة الجمعة 300 مرة أدى واجبه، لأنه قال أكثروا من الصلاة علي. حد الكثرة 300. وأهل البيان والبصيرة يصلون على النبي آلاف المرات يوم الجمعة وليلتها. ونحن مع المناقب، كتاب المناقب، مناقب الأصحاب رضوان الله عليهم، ما زلنا معهم. قال الشيخ: باب مناقب أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. أبو عبيدة هو عامر بن عبد الله بن الجراح، يجتمع مع الرسول في الجد السادس، فهو إذن قرشي من سادات الأصحاب، أحد العشر المبشرون بالجنة. أبو عبيدة عامر بن الجراح، الأصل أبو عبيدة اسمه اسمه عبيدة ابن أبي عبد الله ابن عامر ابن الجراح. قال الإمام البخاري: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا قال حدثنا عمرو بن علي، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا خالد عن أبي قلابة قال حدثني أنس بن مالك، هذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأنصاري، هذا الذي قدمته والدته هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة مهاجرا ليخدمه، وقد خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي في شيء تركته. لما تركته؟ ولا في شيء فعلته لما فعلته. كيف حالنا نحن مع الخدام عندنا؟ 10 سنين ما قال له لما فعلت كذا أو لما تركت كذا. هذا أنس بن مالك فاز بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما مات حتى خلف أحفاد وأنجال فوق 100 وعمر أكثر من 100 بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ قالت له اللهم بارك فيه، اللهم ادعو له بالبركة. ماذا يقول هذا الصاحب الجليل؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة أمينة، إن لكل أمة من الأمم أمين، الأمين الثقة المرضي عنه، لكل أمة أمينة، وإن أميننا وإن أمين أمتنا وإن أمين وإن أمين وإن أمينا أمين الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح، وإن أميننا يا أيتها الأمة المحمدية أبو عبيدة ابن الجراح. فهذه منقبة عظيمة لهذا الصاحب الجليل، أمين أمة الإسلام، لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة بالذات هو أبو عبيدة عامر بن الجراح، مع أنه من 10 المبشرين بالجنة، ولكن أضفى رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل واحد من هذه 10 أضفى عليه لقبا عجيبا، وفازوا بما أضفى عليه من الألقاب. أبو عبيدة لقبه أمين هذه الأمة. قال وحدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة رضي الله عنه. من حذيفة؟ هذا حذيفة بن اليمان، هذا حذيفة أعرف الناس بالحلال والحرام، بهذا لقبه رسول الله وأطفأ عليه، أعرف الأمة بالحلال والحرام أبو حذيفة بن اليمان. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران لأبعثن حق أمين، لأبعثن إليكم أمين حق. فأشرف أصحابه، أشرفوا أخذوا يتطلعون من يكون هو هذا. لما أعلم أهل اليمن أنه سيبعث إليهم رجلا هو أمين هذه الأمة، قبل أن يعرفوا أنه أبو عبيدة الأصحاب كلهم يتطلعون مستشرفين هكذا على كل واحد أن يكون هو، وفاز بها أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. قال فأشرف أصحابه أي تطلعوا ترفعوا ينتظرون. قال فبعث أبا عبيدة رضي الله عنه إلى اليمن ففاز بلقب أمين، أمين هذه الأمة. ثم ذكر الشيخ أيضا ذكر مصعب ابن عمير وما ذكر له منقبة، إما النساخ أسقطوها أو تلامذته أو هو ما بدا له شيء فلم يذكر لمصعب شيئا. وقد عرفنا مصعب من مصعب بن عمير هذا يا أبناء الإسلام كان يعيش في بيت ثرى وغناء وكان يمشي في الحرير له أبوان وهو وحيدهما في مكة في الجاهلية كان يرفل في الحرير ما إن أسلم ودخل في الإسلام مع الجماعة الأولى حتى ضغط عليه أبويه وسجنوه وعذبوه ونكلوا به وتمكن من الفرار فهاجر إلى الحبشة مع أول جماعة هاجرت الحبشة ثم جاء المدينة مهاجرا وفعل فيها العجيب بالدعوة المحمدية قيل أول من صلى الجمعة هو بالناس وكانت نهايته استشهاده في أحد استشهد يوم غزوة أحد أحد وراءنا رضي الله عنه وأرضاه. ومن عجيب ما تذكرون عن مصعب ما وجدوا ما يكفنونه به لأن ثوبه قصير يصل فقط إلى فخذيه فاضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يجعل على رجليه الإذخر نوع من العشب والنبات هذا الذي كان يمشي في الحرير. لما أسلم وذاق طعم الإسلام ابتلاه الله ليطهره ليصفيه صفاء كاملا فمات رضوان الله عليه ودفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفنه. هذا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. قال الشيخ باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما هذان ابنا فاطمة الزهراء هذان ولدا علي بن أبي طالب الحسن والحسين. الحسن ولد قبل الحسين ولد في السنة الثالثة من الهجرة والحسين ولد في السنة الرابعة ما بينهما إلا سنة واحدة فعمرهما يكاد يكون واحدا. الحسن والحسين ماذا نعرف عنهما؟ الحسن هو الذي أصلح الله به ما بين المسلمين وقد أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن طفل يحبو فقال ابن هذا لسيد عسى الله أن يصلح بين فئتين من المسلمين عسى الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين وقد فعل الله ذلك وأصلح الله به حيث سلم الخلافة لمعاوية رضي الله عنه وتنازل عنها إذ كان علي هو الخليفة الرابع واستشهد على أيدي الخوارج وبقي الحسن نائبا عنه فلو شاء لطالب بخلافة أبيه واستمر الصراع ولكن لوجه الله ولما أخبر به رسول الله أعطى المفاتيح لمعاوية واستقر أمر المسلمين. وأين توفي عليه السلام؟ بالمدينة النبوية على كذا 49 سنة أو 50 سنة في عمره. أما الحسين عليه السلام فقد قتل قتله الخوارج والمجرمون بكربلاء أو كربلاء من أرض العراق هيجوه وكذبوا عليه على أن يسترد الخلافة ثم لما جاءهم وانتهى إليهم خذلوا من معه ومن معه ثم قتلوا منهم 70 رجلا. وهذا الحسين ابن فاطمة رضي الله عنه وأرضاها قتل ظلما وعدوانا كما قتل أبوه علي قتله ذلك الخارجي. ونسمع ما قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. قال نافع ابن خبير عن أبي هريرة: عن أبي هريرة عانق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن، المعانق ضمه إلى عنقه وهو طفل صغير، عانق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ضمه إليه إلى عنقه، ذي منقب عظيم وإلى لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يعانق الحسن ابن فاطمة وابن علي رضي الله عنهم وعليهم السلام أجمعون. وقال حدثنا حذافة حدثنا ابن عيينة حدثنا أبو موسى عن الحسن سمع أبا بكر سمعت رسول الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال سمعت النبي زيد صلى الله عليه وسلم على المنبر هذا في مسجده قال والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول ابن هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس ينظر مرة إلى الناس ومرة ينظر إلى الطفل الحسن إلى جنبه ثم يقول بعد ذلك ابني هذا وهو ابن ابنته ويجوز هذا ابني هذا سيد ولهذا الأشراف يقال فيهم سادة لأن الحسن سيد والحسين سيد إذن أبناؤهم وأحفادهم سادة إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به ما بين فئتين من المسلمين وقد تم هذا بالحرف الواحد. سلم الخلافة لمعاوية وتنازل عنها لوجه الله من أجل حقن دماء المسلمين ومن أجل الضرب على وجوه المغرضين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله إذ وراء تلك الحرب أيدي المجوسية ويهودية تعمل على إفساد هذه الملة. فهذه منقبة عظيمة وإلى لا وصدق رسول الله وتحقق ما أخبر به لعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين الخوارج يكفرون معاوية وكل من معه والرسول يقول مسلمين من المسلمين لأن معاوية والله ما أراد إلا وجه الله ومن وقف إلى جنبه كذلك وعلي والله ما أراد إلا ذلك ولكن أصابع المجوس واليهود هي التي أوقدت نار الفتنة وأججتها عليهم لعائن الله. ثم قال حدثنا مسدد حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان عن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما. أسامة ابن من؟ ابن زيد بن الحارث الكلبي. وتقدم ما لهما من مناقب. زيد أنجب أسامة. أسامة شاب أحبه رسول الله وأحب والده فوحب ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحسبنا أن نذكر له أنه قلده قيادة الجيش من المدينة إلى الشام وهو ابن 18 سنة. وفي المسلمين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وقلده القيادة لأن والده استشهد في وقعة اليرموك. ومع هذا توفي الرسول قبل أن يزحف الجيش ويخرج من المدينة، باقي في حوالي المدينة، وأمضى أبو بكر ما أمضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه منقبة لأبي بكر لا تساويها منقبة، ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختار أسامة على صغر سنه ورد على من انتقدوا وقال انتقدتم أباه من قبل. وأمضى أبو بكر هذه الوصية فرضي الله عن الصديق وأرضاه. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، يوجد من ينتسب إلى الإسلام يلعنه ويكفره، لتعرف هبوط البشر كيف يهبطون، يصبح كالحيوانات، يتقرب إلى الله الآن بسبه ولعنه، عجب هذا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، هو وأبوه رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما، أو كما قال. كان يأخذ الحسن ويقول اللهم إني أحبهما، أي الحسن والحسين، فأحبهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أية منقبة أعظم من هذه. وقال حدثنا محمد بن الحسين ابن إبراهيم قال حدثني حسين بن محمد حدثنا جرير عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتي عبيد الله بن زياد، أتي برأس الحسين عليه السلام، جاءوا برأس الحسين بعد ما قطعوه إلى هذا الرجل والعياذ بالله. أتي الحسين عليه السلام، أتي برأس الحسين عليه السلام قال فجعل في طست أو فجعل في طست من ماء، آنية كبيرة تسمى طست، من فينا من ماء، فجعل ينكث وقال في حبه شيئا، جعل يمسه بعود وقال في حبه كلمة، علم أن رسول الله يحبه، فقال أنس كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مخضوبا بالرسمة، مخضوبا مخضب بنوع من الحنة يسماه الرسمة الرأس. والكلمة التي قالها قالوا أنه شبيه بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو يعبث برأسه وقال شبيه بمحمد صلى الله عليه وسلم. أرأيتم القلوب القاسية؟ هذا كله لانحراف والخروج عن منهج الحق يقع صاحبه، هو يفعل هذا يتقرب به إلى الله والعياذ بالله. وحدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه يقول اللهم إني أحبه فأحبه. هذه منقبة ما فوقها، يحمل الحسن على عاتقه على كتفه ويقول اللهم إني أحبه فأحبه. وقال الشيخ حدثنا عبدان وأخبرنا عبد الله قال أخبرني عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن علقمة بن الحارث قال ماذا قال؟ قال رأيت أبا بكر رضي الله عنه. من أبو بكر هذا؟ هذا الصديق، هذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيت أبا بكر رضي الله عنه وتحمل الحسن، أي حمله وهو يقول بأبي شيبة بالنبي ليس شبيه بعلي وعلي يضحك. قال أفديه بأبي، أفدي الحسن بأبي، لشبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس بعلي وعلي يسمع وهو يضحك. تفطنتم لهذه وإلا لا؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه يحمل الحسن وهو صغير وهو يقول بأبي شيبة، يعني أفديه بأبي شيبة، أبوه اسمه شيبة، أفديه بأبي شيبة بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس شبيه، ويقول بأبي شبيه بالنبي، أفدي بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي وعلي يضحك. ما غضب ولا تأثر ولا قال شيئا. إذن ماذا يقول الصديق رضي الله عنه؟ يقول بأبي، أي أفديه بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي، شبيه بالنبي ليس بشبيه بعلي وعلي يضحك رضي الله عنه وأرضاه. هذه من قبل الحسن، وإلى ماذا؟ ماذا فوقها؟ مع أن الشبه بالرسول يوجد في خمسة أنفار، لكن أشبههم بالنبي هو الحسن. جعفر بن أبي طالب شبيه بابن عمه، ولد عبد الله كذلك خمسة أنفار، لكن الحسن أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر نعم، وحدثني يحيى بن معين وصدق، قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي واقد ابن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال. ماذا قال عبد الله بن عمر؟ قال قال أبو بكر أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيتي، ذي وصية أبي بكر للمؤمنين، أرقبوا راقبوا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارقبوا محمدا، راعوا محمدا في أهل بيته. من كان يحب محمدا فليحب أهل بيته، من كان يقف إلى جنب محمد فليقف إلى جنبهم، من كان يغضب لغضبهم لغضب رسول الله يغضب أيضا لغضبهم. هذا أبو بكر الصديق، ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في آل بيته. ولهذا إلى الآن آل البيت محترمون بين المسلمين، ويطلق عليهم السادة أيضا، ولكن إذا أساء منهم أحد يجب أن يعفى عنه وأن يدعى إلى الخير ويصلح من حاله. وقال الشيخ حدثنا يحيى بن معين وصدق، قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن واقد بن محمد عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال أبو بكر أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. هذه من قبلهم كلهم وإلا لا؟ كلهم لآل البيت أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن قال أخبرنا معمر عن الزهري من سادات التابعين قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي. وقال حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال سمعت ابن أبي نعيم سمعت عبد الله بن عمر وسأله عن المحرم، قال شعبة أحسبه يقتل الذباب. يقول وسأله سمعت عبد الله بن عمر وسأله عن المحرم بالحج أبو العمر هل يقتل الذباب، هل يجوز للمحرم أن يقتل الذباب أو لا يجوز كذا ولا لا؟ فبما أجاب عبد الله بن عمر فقال أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألون عن قتل الذباب يجوز للمحرم ولا يجوز ويقتلون ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه لطيفة من اللطائف تورط فيها الكثيرون، متورط في كبائر الذنوب ويسأل عن فضائل الأعمال وعن بعض المكروهات، وذلك للغفلة وعدم البصيرة. أنت تورطت في قتل ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول الذباب يجوز قتله ولا يجوز لأنه محرم. ومعنى هذا يا معاشر المستمعين والمستمعات يجب علينا أن نعود إلى الكتاب والسنة، يجب أن نجتمع عليهما في بيوتنا وبيوت ربنا وكل ليلة وطول العام، إذ لا يمكننا أن تنشرح صدورنا أو تزكو نفوسنا أو تطيب أرواحنا بدون ما أن نعمل بهذه الشريعة المحمدية على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعرف الحلال والحرام ونعرف الواجب والمكروه ونعرف ما يحب الله وما يكره، ونروض أنفسنا يوم بعد يوم على الواجبات حتى ننهض بها وعن المكروهات حتى نتجنبها ونبتعد عنها. وهيهات هيهات أن يكمل أحدنا وهو لا يعلم، وهو لا يعلم. إنما العلم بالتعلم، والذين يجلسون مجلسا كهذا العام والعامين والثلاثة والأربعة يصبحون بصراء في دينهم، عالمين عارفين، يعرفون ما يحب الله من الكلام والأعمال والصفات والذوات وما يكره. والذين لا يجلسون ولا يتعلمون أسألكم بالله كيف يعرفون؟ فكل ما نشكوه من آلام وأتعاب في ديار العالم الإسلامي والله لمرده إلى الجهل وعدم التربية الإسلامية. الذي ما يتربى في حجور الصالحين كيف يصبح صالحا؟ يتخلق بأخلاق سافلة، يعيش على عادات باطلة، يحمل أفكارا بعيدة عن مرضات الله عز وجل وعن منهج رسول الله، كيف تصلحه؟ كيف تهديه؟ البعد عن الكتاب والسنة هو بلاء هذه الأمة وشقاؤها، وقد عرف هذا أعداؤها وهم المجوس واليهود والنصارى، عرفوا هذا كمعرفتنا الليلة أنه لا سبيل إلى رفعتنا وعزنا وكمالنا وسيادتنا وولايتنا لربنا إلا بنهج رسول الله وأصحابه رضوان الله عليهم، فصرفونا عن الكتاب والسنة مع الكتاب والقرآن الكريم لا يجتمع عليه اثنان أو ثلاثة. وأبرهن لكم، من منكم يقول أنا كنت يوما جالسا في جانب المسجد في ناحية من نواحيه وقلت لمن مر بي تعال أسمعني شيء من القرآن، أو كنت جالسا تحت ظل شجرة في قريتنا ثم قلت لأحد أهل القرآن تعال أسمعني شيء من القرآن، من منكم قال هذا وفعله؟ لا أحد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن مسعود يا ابن أم عبد اقرأ علي شيئا من القرآن، والله العظيم. فيعجب عبد الله بن مسعود ويقول أعليك أنزل وعليك أقرأ؟ فيقول إي نعم أحب أن أسمعه من غيري، أحب أن أسمعه من غيري. فيقرأ عليه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم، سورة النساء نحو من 30 آية، وإذا بعيني رسول الله تذرفان الدموع يبكي وهو يقول حسبك حسبك حسبك، لأن الآية التي بكت عين الرسول من أجلها هي قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. من منكم في بيتي يقول لابنه أسمعني شيئا من القرآن؟ ما عرفنا هذا إلا من مؤمن واحد كان يأتي بي ويقول لي أسمعني أبا بكر شيئا من القرآن، والله وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، وفتح الله عليه فكان مضرب المثل في التوحيد والعقيدة السليمة السلفية. والشاهد عندنا صرفون عن القرآن. أسألكم بالله، أما يقرأ القرآن على الموتى في دياركم؟ حتى في مدينة الرسول القرآن يقرأ على الموتى ليفيقوا ليستيقظوا ليقوموا فيؤدوا الواجبات ويتخلوا عن المحرمات؟ الجواب لا لا لا. لما تقرأ عليهم القرآن؟ نقرأ عليهم هكذا ورثنا هذا عن آبائنا وأجدادنا، لأن العدو الثالوث الأسود المكون من المجوسية واليهودية والصليبية هم الذين عرفوا معرفة يقينية أن حياة هذه الأمة متوقف على كتاب الله وهدي رسوله وبيانه صلى الله عليه وسلم، فقالوا هيا بنا نصرفهم عن مصدر حياتهم وقوتهم، ويومه نفعل ما نشاء. وقد تحقق هدفهم، واستعمرونا وشتتونا ومزقونا وصرفونا عن مبادئ الكمال، وها نحن كما يعلم الله. وما سر ذلك إلا مكر أولئك الثلاثة اليهود والنصارى والمجوس. لماذا ما نجتمع كل ليلة في بيت الله في المسجد؟ وهذا الذي بلغوه عني يجب على أهل القرية على أهل الحي من أحياء المدن في عالمنا الإسلامي أن يعرفوا أنهم ضلوا وأنهم نقصوا وهبطوا ولم يكملوا ولم يسعدوا إلا بالعودة إلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. وحينئذ يأخذون عهدا على أنفسهم ألا يتخلف رجل ولا مرأة ولا طفل عن صلاة المغرب والعشاء في مسجد القرية أو مسجد الحي. دقت الساعة السادسة، مالت الشمس إلى الغروب، وقف العمل. أغلق باب دكانك يا تاجر، أغلق باب مصنعك يا صانع، أقبل كذا على بيت الله. يتوضؤون ويحملون أطفالهم ونساءهم إلى بيت الرب، إذ كل قرية فيها مسجد كبير يتسع لهم، كل حي فيه كذلك. يصلون المغرب ثم يجلس لهم عالم بالكتاب والسنة، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ لا مذهبية ولا فوق ولا خلاف ولا نزاع، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ويجلسون كجلوسنا هذا، والنساء وراء ستارة، والأطفال صفوفا صففوهم، وليلة آية من كتاب الله يتغنون بها في نفوسهم، ويرددها إمام معلمهم ربع ساعة، فتحفظ من كل واحد من النساء والرجال. آية تحفظ تستقر في النفس، والله لخير من ألف دينار. ثم يشرحها لهم، يبين لهم مراد الله من هذه الآية، ماذا يريد منا. إن كان عقيدة عقدوها في قلوبهم لن تنحل إلى يوم القيامة، وإن كان أمر بمعروف يجب أن ينهضوا به، وإن كان نهي عن مكروه يجب أن يتركوه. وهكذا ليلة آية وليلة حديثة طول العام طول السنين. أسألكم بالله كيف يكون حال أهل القرية؟ أسألكم بالله، يبقى فيهم مجرم لص حاسد متكبر مشرك خرافي جاهل ضال؟ والله ما يبقى. عام فقط والذي ما يستطيع ذلك النور ويصيبه في قلبه يرحل، ما يبقى في القرية أبدا. وحينئذ نكمل ونسعد. أما ونحن هكذا على ما نحن عليه من الجهل والبعد عن قال الله قال رسوله، كيف نسمو كيف نرتفع؟ معاشر المستمعين، أسألكم بالله لما ما تبلغون هذا وتتحدثون به؟ أنا قلت لو أن وزير الخارجية في أي بلد إسلامي يلزم المواطنين بهذا، أي شيء يضره؟ أما رأينا اليهود والنصارى والمشركين في أوروبا والصين واليابان إذا دقت الساعة السادسة وقف العمل وإلى لا؟ وحملوا نساء أطفالهم إلى أين؟ إلى المراقص، إلى الملاهي والملاعب إلى نصف الليل، ونحن لما نحمل أنفسنا ونسان وأطفالنا إلى بيوت ربي جل جلاله وعظم سلطانه لنرقص ونلهو ونلعب؟ لا، لنتعلم الهدى، لنستقي من حياض النبي صلى الله عليه وسلم الكمالات الأدبية والخلقية والعقائدية السليمة. والله 40 يوما فقط يتغير وضع القرية بما فيها، إعراض كامل، كيف نعود وكيف نرجع؟ عائدون عائدون كيف